وين تعرفين إذا كان هناك أنهار ولا كان هناك مواتير ولا كان هناك شيء. الماء بيتجمع في مكان وبعدين بيحفروا له قنوات. فالشيء الطبيعي إن الرجل اللي أرضه في العالي هو اللي يسقي الأول، لأن الأرض اللي في الواطي لو استوعبت الماء يبقى اللي في العالي لن يصل إليه ماء، هو ده العدل. فالزبير بن العوام أرضه في العالي، والأنصاري أرضه أوطى من أرض الزبير بن العوام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زبير اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري قال للرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال له: حكمت له إن كان لابن عمتك، عشان هو ابن عمتك قمت انت اديته المية الأول، إن كان لابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير: فنزلت الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب ما هم الاثنين حكموه، ما الصحابي جاب الزبير وحكموه، لكن مجرد التحكيم لا، ده لسه فيه أشياء. ثم لا يجدوا حرجا أي ضيقا في الصدر مما قضيت، وليس هذا فقط بل ويسلموا تسليما. يعني جئت تريد كل إنسان بيرفع خصومة مع آخر قطعا هو يريد الحق، يريد الشيء، وإلا لو كان أعلم أن الشيء ده بتاع صاحبه ما كان اشتجر ولا رفع الأمر للسلطان. إذن كل خصمين يخرجان إلى ساحة القضاء فكل إنسان يظن أنه صاحب الحق. فبالتالي إذا حكم القاضي لخصمك يسوء كذلك، يسوء. فالله تبارك وتعالى قال إيه؟ ثم لا يجد حرجا مما قضيت، يعني إذا قضى لخصمك عليك لا يكون في صدرك حرج وضيق بسبب أنه قضى لخصمك عليك، ولا تبلغ تمام الإيمان بذلك، بل لا بد أن تسلم تسليما. التسليم يعني إيه؟ يعني أن يزول الحرج تماما ويحل محل الرضا كأنه حكم لك. من من الناس يفعل ذلك؟ إذا خصمه أخذ الأقضية فرح له كما لو كان هو الذي أخذها. من من الناس يفعل ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله تبارك وتعالى جعل الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلغنا نوعين من الوحي، النوع الأول هو القرآن والنوع الثاني من الوحي وهو السنة، لقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي ما يتكلم ما يتلفظ عن هوى نفسه، إنما الذي يتلفظ به وحي يوحى. فدل ذلك على أن السنة من الوحي. ومن أظهر الدلائل على أن السنة من الوحي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن وأوتيت مثل القرآن مع القرآن، اللي هي السنة، لأن السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو أن السنة ضاعت ما استفاد الناس من كثير من لفظ القرآن، لو السنة راحت يظل القرآن مجمل في كثير من المواضع. الصحابة اللي هم العرب الأقحاح الذين لم تدخل ألسنتهم عجمة وكانوا أولى الخلق بإصابة الحق وفهم الكلام، كان في بعض آيات القرآن ما فهموها لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم. لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدول العرب أقحاح كما قلت، لما سمعوا كلمة ظلم، ظلم هكذا نكرة، لما فاش ألف لام ظلم في سياق النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى إذن أي ظلم يقع فيه العبد يخرجه من دائرة الأمن. هم كده فيهم الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان قليل أو كثير أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي لم يخطئ؟ ما أحد، كل بني آدم خطاء،

قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ونحن نعلم يقينا إن هذه ليست آية، هذه ليست آية، إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن، يبقى أوحي إليه ثم قال إن الله قد أذن لكن، مما يدل على أن الوحي يكون في السنة أيضا. يبقى إذن نحن عندنا وحيان، الوحي الأول القرآن والوحي الثاني السنة. فإذا أردت أن تصيب الحكم لابد أن ترد الأمر إلى الله ورسوله. طيب، هذه بدهية ما نطيل الكلام عليها لوضوح الأدلة عليها، لكن كيف نرد؟ يعني كيف رددنا إلى الكتاب والسنة، بأي طريقة نرد؟ وطالما اتفقنا على أن نرد إلى الكتاب والسنة، نقول إن العلماء يقولون الأصل في الألفاظ الحقيقة، والأصل أيضا الظاهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لفظ اليد، إذا سمعت لفظ اليد أول ما يخطر على ذلك اللي هي اليد اللي هي خمس أصابع يد الإنسان. لكن هذه الكلمة اللي هي كلمة يد ممكن يكون لها معنى آخر غير اليد اللي الراحة اللي فيها خمس أصابع، ممكن تكون بمعنى النعمة. مثلا كما لو قلت فلان له علي يد، يعني له علي جميل، لكن انت ما صرفت اللفظ عن الحقيقة الى المجاز الا بقرينة، سياق الكلام هو الذي اخرجه. انت لو سمعت كلمة صوم، واحد قال لك اني صائم، اول معنى يخطر على بالك ايه؟ صائم عن الاكل والشرب والجماع، الصيام اللي احنا نعرفه. لكن هل الصيام هو ذلك فقط؟ لا، اصل كلمة صيام يعني امساك، كلمة صيام معناها الإمساك عن أي حاجة، الأصل صيام. ألا ترون إلى قول مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالصوم يعني الصوم عن الكلام، ليس الصوم عن الأكل والشرب. إيه اللي عرفنا إن كلام مريم عن صيام مريم عليها السلام اللي هو الصيام عن الكلام؟ سياق الآية. لكن لو الآية جت إني نظرت للرحمن صوما ووقفت على كده، نفهم إن المقصود بالصيام الصيام عن الأكل والشرب والجماع مثلا. فلما أتممنا بقية الكلام عرفنا إن الصيام المقصود ليس هو الصيام المتبادر إلى الذهن، إنما هو صيام مخصوص. الأصل في الألفاظ الحقيقة. فلو قلت سلمت على أسد، ها، ونحن نعلم أن الأسد لا يسلم عليه، يبقى سياق الكلام يدلك على أنك تقصد سلمت على رجل كالأسد. لا، ليه؟ لأن الكلام هو اللي صرف، لذلك سياق الكلام إحدى القرائن الصارفة للكلام، إحدى القرائن الصارفة للكلام. يبقى الأصل في كلام الله ورسوله أن ينزل على الحقيقة، ما يصرف عن غير الحقيقة إلا بدليل. ولذلك أصابنا شر عظيم بسبب الحيدة عن هذا الأصل الكبير. الجماعة بقى بتوع التفسير بالإشارة، صوفية أبو ابن عربي وهؤلاء الناس، وابن الفارض وابن 70 في 60 ولا 70 في 80، كل هؤلاء لجأوا وخرجوا عن ظاهر الشريعة وأصل الكلام، فأحدثوا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. الروافض نفسهم، الجماعة الغلاة الشيعة اللي هم جبتوا إيران دلوقتي، ما دول كلهم روافض، ليسوا شيعة فقط، الشيعي يرثهم شيعة، كما كان عند الأسلاف إن هو يقدم أبا بكر وعمر ويعظمهما، لكن يقول أنا أرى أن عثمان أولى بالخلافة، أن علي أولى بالخلافة من عثمان. ماشي يا سيد، إذا كانت المسألة كده تبقى خفيفة. لكن هؤلاء روافض يسبون أبا بكر وعمر، ويزرون على الصحابة ويقولون إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة. هؤلاء الروافض لما فسروا قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك يعني أن تذبحوا عائشة، ايه دخل البقرة بعائشة؟ افتح القاموس، هل تلاقي من مفردات كلمة بقرة او من معانيها عائشة؟ لانهم بقى روافض وبيكرار السيدة عائشة، فقال لك بقرة عن عائشة. يا ايها الذين امنوا اصبروا ابو بكر، وصابروا عمر، ورابطوا عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون. علي، ايه الكلام ده؟ مين يفهم اتقوا الله اصبروا تبقى ابو بكر؟ هم الجماعة دول ايه صندوق الدنيا بتاعهم مش عايز يخلص؟ يعني حط ايده كده في الصندوق وطلع لك اي حاجة؟ ايه دخل ابو بكر في الاية وايه دخل عمر؟ ده بعض المنتسبين لأهل السنة يرد على الجماعة الشيعة بأنه يفسر بعض آيات القرآن الكريم زي ما هم بيفسروا. يأتي أبو بكر، يأتي محي الدين ابن عربي، وليس بمحي للدين، فإنه يعني عمل فسادا عريضا في هذا الدين. يقول يفسر قوله تبارك وتعالى أو يحرف قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أنت أيها المسلم إذا سمعت هذه الآيات تعرف الناس مين؟ في الكافرين. هو بقى قال إن الآيات دي نزلت في أهل الورع، يعني مش المسلمين، لا، ده نزلت في المؤمنين الخلص. طب كفروا دي توديها فين؟ قال لك كفروا يعني كفروا إيمانهم، يعني غطوه فحجبوه عن الناس خشية أن يحبط بالرياء. شوف بقى صحيح، لأن أصل الكفر والتغطية، أصل الكفر هو التغطية، كما قال تبارك وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته اللي هم الزراع. لأن الفلاح بيقوم يزرع البذرة في بطن الأرض ويغطيها فيبقى اسمه كفرها. وسميت الكفور كفورا لأنها تكفر بالأشجار، يعني مثلا زي كفر الشيخ سميت كفرا لأن أصل الكفر البيوت الكثيرة التي التفت حولها الأشجار فغطتها عن العيون، فلذلك يبقى اسمه كفر. وسمي الليل كافرا لأنه بيغطي النهار، نور النهار. وسمي الكفر كفرا ليه؟ لأنه بيغطي الإيمان. فقال لك إن الذين كفروا، أي إن المؤمنين من أهل الورع الذين كفروا إيمانهم، يعني غطوه فلا يظهرونه للناس خشية أن يحبط بالرياء. إن الذين كفروا، طيب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دي نعمل فيها إيه بقى؟ لا يؤمنون. قال لك الإيمان أصل التصديق، فمهما هددهم الناس وتوعدهم فهم لا يصدقون بذلك. ومصداقه قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. شفت التحريف؟ وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون الباطل، ولهم عذاب عظيم، يعني من الناس المخالفين له. شفت الكلام؟ شفت التحريف؟ ويطلع بقى ده هو بقى التفسير المتين، وهو ده اللي بيفهم. وعلماء الشريعة دول علماء الظاهر اللي ما بيفهموش حاجة، إنما ده علماء الباطل أو الباطن كما يقولون. جناية على الشريعة بسبب صرف اللفظ عن ظاهره أو حقيقته. وذلك الجهمية الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى بدعوى التنزيه، يوم يقول لك يد الله فوق أيديهم، قال لك يد الله يعني قدرته أو نعمته، ده تحريف. انظر إلى النفي والإثبات في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت السمع والبصر، يبقى كل الصفات التي تثبتها تحت قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. له يد وليس كمثله شيء، له سمع وليس كمثله شيء، له بصر وليس كمثله شيء، كل صفاته تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى نثبت لله يدا على الحقيقة لكن كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. قال ابن قتيبة رحمه الله: ومن الأدلة على بطلان قولهم إن اليد بمعنى النعمة في القرآن أن العرب إذا قصدت أن اليد بمعنى النعمة فإنها إما أن تفردها وإما أن تجمعها، فتقول فلان له علي يد أو أيادي، إما تورد اليد بالإفراد وإما تريدها بالجمع. ولا يثنون اليد أبدا وهم يقصدون النعمة. إذا عندنا المفرد والمثنى والجمع، طلع المثنى من الموضوع يبقى فضل الإفراد والجمع. فالعرب إذا أرادت اليد بمعنى النعمة إما أن تفرد وإما أن تجمع. قال اقرأ قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه. مثنى ولا جمع؟ مثنى. قال فذلك يدل على أن اليد على الحقيقة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وابن قتيبة ده أحد العلماء العربية الأقحاح، رجل بقى متضلع حتى النخاع، فيقول إن العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة إلا في الإفراد والجمع. فالجماعة اللي هم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى فأخرجوا الألفاظ عن ظاهرها، عملوا حاجتين، كانوا معسكرين، معسكر نفى الصفة ومعسكر رد عليهم وبالغ حتى شبه الله بخلقه. يعني واحد قال ليس له يد بل اليد بمعنى النعمة، أم الثاني رد عليه وقال له لا يد زي إيدي كده. والحق بين طرف بينهما. ولذلك رحم الله القائل: إن المشبه يعبد صنما والمنزه يعبد عدما. المعطل، أقصد المعطل مش المنزه، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. إزاي الكلام؟ المعطل اللي كل ما تجيله صفة من صفات لا يعطلها حتى لا يشبه الله بخلق، يقول لك لا هو لا له إيد ولا له سمع ولا له بصر ولا له أصبع ولا له قدم، ها، ولا له أي شيء من هذا، من هذه الصفات. يبقى هو إيه؟ إلهه إيه بقى؟ لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا شيء من هذا، يبقى يعبد عدما. لما عطل صفات الله تبارك وتعالى عبد العدم. والمشبه اللي هو رد عليه المتطرف في الناحية الثانية ده يعبد صنما. ليه؟ لأنه جعل من إلهه شبيها بخلقه. إنما الرجل من أهل السنة والجماعة يثبت ما أثبته الله لنفسه بلا كيف. ولذلك لما جاء الجعد بن درهم أصل واضع مذهب الجهمية اللي هو يعصب صفات الله تبارك وتعالى، كان يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ده مضاد لصريح القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. لما واحد يجي يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما بيكذب الله تبارك وتعالى. فطلبه خالد بن عبد الله القسري وكان هو الحاكم على العراق آنذاك، فجاءوا به فقال أنت الذي تقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وحبسه حتى جيء به في يوم عيد الأضحى مكتفا مقيدا ووضع تحت المنبر، وخطب خالد فيهم خطبة العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في المسجد. فشكره علماء السنة جميعا. ليه؟ لأنه عمل فساد عريض. ليه؟ صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى التنزيه. يبقى كل شر مستطير إنما هو بصرف اللفظ عن ظاهره أو بصرفه عن الحقيقة. إذا الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره وأن يكون على الحقيقة، ما يصرف إلى غير الظاهر ولا يصرف إلى غير الحقيقة إلا بدليل مستقل. إذا نرد إلى الله ورسوله ولا نتجاوز ظاهر الكلام إلا بدليل آخر عن الله ورسوله، فمثلا لو سمعت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. سباطة زي إيه؟ مقلب كده، زبالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات جاء على هذا الكوم وبال، تبول قائما وهو واقف يعني. يبقى ده يدل على إيه؟ على جواز أن تتبول قائما وأنه ليس فيه شيء. يبقى أنت لا تخرج عن ظاهر هذا الكلام إلا بدليل آخر يبيح لك أنت إنك أنت تتبول وأنت قاعد. فكون ترى مثلا حديث عائشة رضي الله عنها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، يبقى فيه وضع آخر بخلاف الوضع الأولان. يبقى لفظ من الاثنين اسمه صارف لللفظ الآخر عن ظاهره. يبقى يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على البيوت، انه لما بيكون في البيت بيتبول قائم، لان سيد عائشة تشوفه في الغزوات فين، هي كانت في البيت. يبقى هي نقلت ما رأته في البيت، وحذيفة نقل ما رآه وهو معه في الغزوة. يبقى من هذين الحديثين يعمل في مكانه. يبقى تجاوزنا الظاهر، ظاهر هذا لان في عندنا نص آخر، وتجاوزنا ظاهر ذات لأن عندنا نص آخر. لكن افترض أن يوجد حديث واحد ولا صارف له، يبقى تفضل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. فإن هذا اللفظ لا صارف له عند جميع العلماء ويبقى على ظاهره، ما يجوز أن تخالفه إلا بدليل آخر. طيب عندنا قضية خاصة، مسألة خاصة نريد تحرير الكلام فيها، يوم بقى لا نأتي بالأدلة العامة فنحتج بها على ذلك الخاص، بل لا بد من دليل خاص. مثال، قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا لفظ يفيد العموم، يعني جميع أنواع الميتة حرام وجميع أنواع الدماء حرام، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. هل جميع الدماء حرام؟ الجواب لا، لأن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا دمان، الكبد والطحال. والكبد إيه غير دم؟ والطحال إيه غير دم؟ فيبقى عندنا هذا الحديث خصص بعض أنواع الدماء من الآية الكريمة، وكذلك عندنا ميتة السمك والجراد، فدي تخصص من ميتة، من الميتة الموجودة في الآية. يبقى نفهم الآية ازاي؟ حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والطحال. أنا أقدم بهذا المثال عشان نوصل للقضية التي ذكرتها. إذا كان فيه نوع محرم من الدماء، إذا كان فيه نوع محرم من الدماء وجاء الإذن لك بأكل الدماء أو بشربها، ما تجيش تقول أنا عندي الأمر العام بشرب الدماء. ليه؟ لأن النهي جاء خاصا، يبقى يعمل في مكانه. العام ليس بحجة على الخاص، إنما الخاص هو الحجة على العام، ولذلك خصصنا العام بالخاص. يعني الآية مش عامة، حرمت عليكم الميتة والدم، خصصنا عموم الميتة بالحديث وخصصنا عموم الدم بالحديث، فالمخصص هو المقدم دائما. يبقى إذا كانت هناك قضية خاصة ما تحتج عليه بالأدلة العامة، لأن هذا ليس من الرد إلى الله ورسوله. كما أنك إذا سمعت قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، طب واحد يقول لك طب إيه حكم الدم الموجود في الفراخ بعد ما بنذبحها؟ يعني تيجي طيب مثلا الفرخة أو البط أو الوزة تقوم تلاقي دم في العروق، إيه حكم هذا الدم؟ والدم قليله وكثيره حرام، لأن الآية ما فرقت بين قليل ولا كثير. فإيه حكم الدم؟ يبقى احنا عايزين دليل، عايزين قول الله ورسوله في الموضوع. طيب يوم العلماء يقول لك إيه بقى؟ إن الدم ده معفو عنه. طب إيه دليل العفو؟ قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى المحرم هو الدم المسفوح اللي بيصب، اللي بينزل من العروق يصب، هو ده الدم المسفوح. يبقى الدم المحرم هو المسفوح، غير المسفوح يبقى معفو عنه. إذا كان متجمد زي الكبد، ده دم متجمد مش مسفوح، يبقى خرج من إيه؟ خرج من الدم المحرم. كذلك الدم الموجود في العروق ليس مسفوحا بطبيعة الحال، لأنه ما بيصب، هو بقايا دماء موجودة في العروق. يبقى لما رددنا إلى الله ورسوله على القواعد التي ذكرها أهل العلم أصبنا الحق. وكان علماء المسلمين جميعا يأمروننا بالرد إلى الله ورسوله. لا يحجزك عن الله ورسوله حاجز، لا عالم ولا غيره، لأن الرد إنما يكون إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام. إنما العالم مهما جل قد يخطئ، قد لا يعرف وجه الحق في المسألة برغم جلالته. ألا ترون إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وفحولة مالك وجلالة مالك؟ روى البيهقي في سننه عن ابن وهب، وابن وهب ده عبد الله بن وهب الإمام المصري العلم المفرد، وكان من تلامذة مالك، قال سمعت مالكا وسئل عن التخليل بين الأصابع، يعني أنت بتتوضأ تقوم إيه؟ تقوم تخلل بين الأصابع بإصبعيك توصل الماء، سواء كان أصابع القدمين أو أصابع الرجلين. التخليل اللي هي البراجم، غسل البراجم، ما تقول فيها؟ فقال ليس ذلك على الناس، يعني ما فيش حد يعمله. قال فقلت لمالك كيف تقول هذا وفيه عندنا سنة؟ بقى مالك ما يعرفش السنة في داخل الأصابع؟ ما يعرفهاش. أبى الله أن يجمع العلم في واحد، هم للعجز الإنسان كيف يتم؟ عجز الإنسان يتم بأنه ناقص على طول. ما جمع الله العلم كله إلا في الرسل، ولذلك قال الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتعزب عنه، أي تغيب، سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه فخذوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تفتي بهذا وفي عندنا سنة؟ قال وما عندك؟ قال حدثنا ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن فلان عن فلان عن المسارد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع. فيقوم شوف مالك الإمام المنصف يوم يغتبط بهذه الفائدة ويفرح، مش يرد بقى ويستكبر إن تلميذه رد عليه أو علمه. فقال هذا حديث حسن جدا وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فحضرته في المجلس بعد ذلك فكان يفتي بسنية التخليل بين الأصابع. يبقى أي عالم مهما كان فحل كبير تفوت عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو واسطتك إلى معرفة الحق، يبقى أنت بتلزمه إن كان عالما ربانيا. لكن إذا ظهر لك أن السنة في خلاف قول العالم يبقى تترك قول العالم وتمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء جميعا قالوا لك ذلك.